تفسير سورة الزمر. وسورة الزمر سميها العلماء سورة الإخلاص. تحدث الله تعالى فيها عن الإخلاص كثيرا، بل بدأت السورة بهذا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وهي أيضا من السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يقرأها عند نومه، فكان كثيرا ما يقرأ سورة الزمر قبل نومه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يعني هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالقرآن كتاب نزل من الله سبحانه وتعالى، فهو من الله ذو العزة والحكمة سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يا محمد، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني ما فيه حق ومتلبس بالحق، وكل الذي فيه حق، فاعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص هو تجريد القلب لله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت العبد إلى غير الله سبحانه فيما يقوم به من العبادات. فهو إذا صلى صلى لله، وإذا تصدق صدق لله، وإذا هل أو سبح أو كبر أو قرب أو ضحيتنا، فكل عمل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والإخلاص عبادة عظيمة وفي نفس الوقت صعبة، لأنه ليس للنفس منها حظ، فهو لا ينتظر مدحا من أحد ولا ثناء ولا شكورا. المخلص يحتاج إلى أنه يبتعد عن نظر الناس، ولذلك ينقض حلية الإخلاص الرياء، وهو تصنع العمل حتى يراه الناس، وينقضه التسميع، وهو أن يخبر الناس بعمله، وينقضه العجب، أن يعجب الإنسان بعمله. وكل هذه خطيرة جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يعني يوم القيامة. إذن الله تعالى هنا يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم أعاد الله تعالى هذا المعنى فقال: ألا لله الدين الخالص. يعني إنما يقبل الله تعالى من العبادة ما كان خالصا لوجهه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يخاف من حديث أول من تسعر بهم النار، فكان كل ما يروي هذا الحديث يبكي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. يعني لما تسمع هذا الحديث تتوقع أن مثلا ثلاثة مثلا سارق وزاني وقاتل مثلا، يعني كبائر. المفاجأة أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ القرآن ومتصدق ومجاهد، يعني خيار الأعمال الصالحة. فيأتي قارئ القرآن فيقول له الله تعالى بعد أن يعرفه بنعمه: ماذا فعلت بها؟ قال: قرأت القرآن فيك، يعني لأجلك يا رب. فيقال له: كذبت، بل قرأت القرآن. يقال: قارئ وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. ثم يؤتى بالمتصدق فيقول: يا ربي، ما تركت سبيل خير تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيك. وما يكذبه الله تعالى على أنه أنفق، لكن يكذبه على كلمة فيك، يعني أنفقت لأجلك، فيقول: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد رجل كريم وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقول: يا ربي، ما تركت سبيلا تحب أن أقاتل فيه إلا قاتلت فيك. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، يعني شجاع، وقد قيل، خدت حظك من الدنيا. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، فأولئك أول الناس عذابا. يا الله، مرعب هذا الحديث. الذي أفسد على هذا الرجل عمله الصالح اللي هو أجمل ما يكون جهاد إنفاق وصدقة قراءة القرآن فساد النية، نيته فاسدة لم تكن لله. ولذلك ينبغي سائما ينبغي الإنسان دائما أن يجدد النية وأن يحذر من الرياء الشرك العجب، لأن كلها تنقض الإخلاص. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا المقربون إلى الله زلفى. كان المشركون في مكة هذه شبهتهم، إذا عبدوا من دون الله أولياء، فإذا قيل لهم لما تتخذون من دون الله أولياء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فإحنا يعني نجعلهم وسائط تقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني قربة. فالله تعالى قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني هذه كذبة، والله تعالى أصلا ما طلب أحد يكون وسيط بينه وبين عباده. ولذلك يا إخواني كل وسائط في الإسلام ملغية. الله تعالى جعل العبد مباشرة مع الله سبحانه وتعالى في عبادته وطاعته. يعني الوسائط هذه تجدها ترى في الأديان الباطلة دائما يجعلون بينهم وبين الله وسائط. النصارى يجعلون وسائط، اليهود بعض طوائف البدع في الإسلام يجعلون بينهم بين الله تعالى وسائط، فيقول لك إذا تبي تتوب مثلا النصرانية إذا تبي تتوب روح القسيس توب عنده وهو يعني يمحو عنك الخطايا، فيذهبون وعندهم شيء يسمونه اعتراف بالخطيئة، يقف أمام القسيس ثم يعترف. وكل هذا لا أصل له في الإسلام. الإسلام يقول الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور. فالله تعالى يريدك أن تتعامل معه مباشرة من غير أي وساطة. قال الله تعالى رد على هؤلاء الكذابين، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. طبعا هم يقولون الوسائط هذه منها مثلا الملائكة يقولون بنات الله، بعض الجن يسمونهم بنات الله، بعض حتى الرسل مثل عيسى سموه ابن الله، عزير ابن الله. فالله تعالى يرد على كل هذه الطوائف التي جعلت بينهم وبين الله وسائط، ومنها الابن ما زعموا أنه ابن. قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا اختار شيئا هو يختاره، مش الناس تختار وتضعه ابنا له. اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، واحد في ذاته وصفاته لا يحتاج أحد، وقهار قهر الجميع، فكل ما سوى الله تحت قهره وسلطانه وعزته وجبروته سبحانه. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور يعني يدير، التكوير الإدارة. فالليل يدور ثم فيغطي النهار، ثم يأتي النهار في الصباح يدور ويغطي الليل وهكذا. فبينهم هذه السنة في تكوير بعضهم على بعض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وهذا يدل أيضا بالمناسبة على كروية الأرض، يعني أنها تدور الليل والنهار يدور على الأرض، ما يدل عن الأرض دائرة. شيخ الإسلام يقول كروية الأرض يدل عليها خسوف القمر، وهذا من عبقريته رحمه الله. يقول خسوف القمر، طبعا خسوف القمر بدخول الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب الشمس نور، تحجب الأرض نور الشمس عن أن يصل إلى القمر، فيصبح فيه هذا الخسوف، خسوف القمر. قال شيخ الإسلام قال فظل الأرض الذي تعكسه الشمس على القمر مدور. وهذا فعلا الأرض يعني دائرية، فظلها على القمر دائري، فهذا يثبت كرويته. يعني ما احتاج إلى مناظير ولا تلسكوب ولا شيء، عبقرية كذا فعرفنا أنها كروية رحمه الله. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار سبحانه وتعالى. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على